يخرج من السعودية أبدا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الآية استفتح شيخ. طيب الله مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. ماذا أنا أقول يسألونك أهلنا قل هي مواقيت للناس والحج. هذا الوقف على الجيم. نعم. طبعا كل لحظة الجيم هنا مشددة. وقف القلق. نعم. كل من شدد درجات. نعم. هذه قلقلة يسمونها على ضريات القلقلة. قلقلة أكبر. قلقلة أكبر. ماشي. وبعض العلماء يطلق عليها كبرى على أساس أنها الوقوف على الحرف مشددا فيظهر ذلك ايه جليا عند الوقف فنقول الحج الحق وفي الباء وتب في قوله تعالى تبت يدا ابي لهب وتب. طيب وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها انطق من ظهورها ثاني شيخ بيومي من ظهورها نعم الاخفاء هنا طبعا في غنه الغنه هنا مفخمه ليه عشان تتبع ما بعدها لأن الغنة تتبع ما بعدها تفخيما وتلقيق ففخمت الغنة هنا لأنها تتبع ما إيه؟ ما بعدها. طيب عكس الألف اللينة الألف تتبع إيه؟ ما قبلها ولا الضالين فخمت مش كده نعم. الفائزين مرققة تبعت ما إيه؟ ما قبلها نعم. طيب ولكن البر من اتقى وقت البيوت من أبوابها انطق من أبوابها تاني شيخ من أبوابها طبعا دي ايه قلقلنا نلاحظ قلقلة الباء وترقيقها. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. جزاك الله خير. لاحظ هنا يسألونك عن كلمة الخمر ماشي يسألونك عن الخمر ايه اللي فيها ايه اللي يراعى في كلمة الخمر ترقيق الميم. طيب إذا وصلت فالراء هنا مرققة ليه مكسورة قولا واحدا عن الخمر والميسر لكن لو وقفت على كلمة الخمر نقف عليها كده أسألونك يسألونك عن الخمر أصبحت إيه ليه لأنها ساكنة قبلها ساكن قبل الساكن فتح تعامل معاملة من قبلها على طول ومراعاة مرققة مراعاة ترقيق إيه الميم مراعاة ترقيق سيدنا أنت بس الميم ماشي. معنا الشيخ جمال برضه في نفس الآية قوله تعالى ويسألونك عن ماذا ينفقوا العفو كذلك يبين انطق مرة أخرى كذلك يبين الله لكم الآيات الآن نطقتها أفضل من الأول حيث أنك شددت الياء يبين نلاحظ تشديد الياء هنا نعم أحسنت لعلكم تتفكرون. طيب بعدها سورة البقرة أيضا قوله تعالى وإن طلقتهن الآية 237 نعم المطلقات يتربصن والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. طيب جزاك الله خير وفتح الله عليك. أول والمطلقات يتربصن مرة ثانية، بس يتربصن بأنفسهن، وقفت على أنفسهن أنت مرة ثانية. والمطلقات يتربصن بأنفسهن. انت راح ترقيق اللام والمطلقات يتربصن، عندك الصاد انت اظهرت للصفير كويس، بس عايزين درجة التفخيم يعني في المرة الاولى بص. هذه الصحيح، هذه الصواب، لان المرة الاولى اظهرت الصفير ما كانش ظاهر درجة التفخيم. يتربصن بانفسهن بعدين وقفت لنا. طيب احنا الغنة عندنا غنة الاخفاء، عندك بانفسهن وعندك تانية ان كنا، ماشي بانفسهن خلاص انطق لي ان كنا كده مرة ثانية. إن كن حسبك. طبعا غنة الإخفاء النون الساكنة أو التنوين عند حرف الإخفاء كأنك كأن اللسان يذهب إلى الحرف اللي هننطقه بعده، وتعتبر من أصعب الإيه، من أصعب الغنة بصراحة، حيث أن طبعا حرف الكاف بعيد عن النون الساكنة وحرف القاف كذلك. إيه اللي يراعى عند القاف والكاف تحديدا عشان بعد؟ طبعا غنة الكاف هنا هتكون مرققة مش كده برضو؟ نعم. وضعيفة في نفس الوقت، أن الحرف بعدها إيه مرققة، تبقى هي مرققة. القاف هتكون إيه خم. مفخمة لكن ضعيفة، ضعفها جاي من إيه، من بعد المخرج. طيب خلينا لما جينا القاف خلينا في الكاف، أنت نطقت الحين في تباعد عندك بين الغنة والمخرج نفسه. كيف أنطق إن كنا؟ شوف الغنة إن أدي النون والكاف أك، إن كنا إن كنا، وليست إن إن في مسافة عند النون قبل أن تصل إلى الكاف. انطق مرة ثانية إن كنا إن رايح لسانك رايح عند الكاف. نعم. عند الحرف. نعم. لا كده لا لا لا نريد هذه. شوف عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن كنا إن لا أنا مش عاوز مسافة تنطق فيها الكاف. إن كنا تفضل. طب خليني اجيبها ايه لا في ارحامه انت بتجيب كلمه قبل يعني ولا يحل ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن. طيب ان شاء الله تاتي خلق طبعا الكلمه الخاء والقاف مرق مفخمين بينهما ايه طبعا ضمن الكلمات اللي اذكر الشيخ كان ينبه عليها كثيرا، يعني كان يقول لي يعني في ربع في قوله تعالى في آل عمران اخلق لكم وخلق، كان يقول لي كلمه خلق دي اصعب كلمه هنا عشان اللام بين الخاء والقاف. شوف خلق قلما تجد ان القارئ ينتبه هنا الا الحاذق طبعا، والمتقن يتكلم عليه من يقرا ان هو الكلمه صح نطقن كانت ثلاثه حروف خلق، لكن الترقيق اللام بين الخاء والقاف هذه لا ياتي به الا إيه من اتقن، ودي المطلوبه. يعني نقراها ثاني شيخ خلق ثاني ما خلق بس ما خلق الله في ارحم. ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. طيب ماشي جزاك الله خيرا. ان ارادوا اصلاحك تصلح نطقها ان ارادوا اصلاحا تمام اللام مرققه مبان ايه الحاء تمام مذكورة تمام جزاك الله خيرا. طبعا في أي بعدها طلق مرة ثانية هي أصلا كانت وين طلقت منك؟ أيوة 37 أو 37 هو أخذ 27 أيوة ما أنا بقول مش شايف 27 37 أنا مش شايف فعلا 37 وأنا بنفسي ما في مشكلة يعني 37 اللي هي إيه؟ شيش كان خلاص ده الشيخ وين طلقتموه؟ كده يبقى الشيخ رجل يلا شيخ رجل وين طلقتموه؟ فين المصحف؟ قرأ على المصحف حرمين ولا 237 وإن طلقتمون من قبل وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا. تمسوهن من قبل أن تمسوهن. أولا يا شيخ محمد. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. النطق قولها ممتاز. الطاء مع الترقيق مع الغنى. السين عند تمسوهن فيها إيه؟ السين؟ مشددة. معناها إنها إيه؟ موسى ولا معناها إن حرفين يعني مضاعف. طيب ماشي، ما هو الكلام ده معروف يا مولانا. طيب تفضل شوف، هذا نقرأ المقومين تعالى صوت النساء، طلع صوت العمران. العمران. لو ما كنت فنان. مصحف أجمل. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله. ما عندكش علامة وقف؟ عندك علامة وقف؟ أي علامة؟ بس النفس طاح. لا تجيب كلمة قبلها. ولا تحبونهم تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. إن الله بما يعملون محيط. إن الله بما يعملون محيط. الإخوة والشريك. ماشي. إن الله بما يعملون بالراحة. لو شديتها تبقى مشددة، سيبتها خالص بالإخوة، لا هي لا كده ولا كده، متوسطة، دي نقطة. لو شد كده يبقى لها شدة، ما فيش شدة هنا. طيب يا أخي الحبيب، ما عندك إلا كلمة يمسسكم. طبعا إحنا عارف السين هنا مفتوحة وطول مسكنة. طب السين فسخة الصفير، مش كده؟ أين يظهر الصفير أكثر؟ يظهر في الساكنة. فشوف هنا نقول إن تمسسكم حسنة في لحظة بسيطة جزء من الثانية على السين الثانية اللي هي الساكنة حتى يظهر حرف حتى صفة الصفير أكثر من الأولى. ماشي، منطقة مرة ثانية كده شغال. إن تمسسكم حسنة. لا كده شغال. إن تمسسكم حسنة بلطف. إن تمسسكم بلطف. أنت بتطبقها ممتازة، مش أقول يعني كده ممتازة، بس أنا تظهر الصفير في السين الثانية أكثر من الأولى بلحظة بسيطة بلحظة في الله. إن تمسسكم حسنة. طيب ماشي، عندك النفس بالضبط نطق الشيخ عاطف في موضوع غنة الإخفاء. ماشي، ظهرت فين؟ النون مع التاء. إن تمسسكم يأتي إن تمسسكم يأتي معنا مثال آخر إن شاء الله. ينتى. أحسن، يعني لسانك رايح على الحرف اللي هو بعد الحرف الغنة. طيب فضل شيخ جمال النساء 34 شريون النساء 34 الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. حلو فلت المختار ما شاء الله. طلع هات الرجال تاني. الرجال قول الآية. الرجال قوام. الراء هنا حركتها إيه؟ مكسورة وعليها مشددة. بننطق الراء في يعني أقصى درجات الترقيق. نعم. الري الري الانفتاح مع تسفيل الفك. تسفيل ده جيب لك إيه؟ الرجال. تسفيل ده جيب الكسر. نعم. والانفتاح جيب لك الترقيق للراء كاملا. نعم. الري مع ملاحظة عدم التكرار. تفضل. الرجال. ما تمشيش. ما تمشيش. آخر شيء عندك. هات آخر شيء. الرجال قوي. أنت كده كسرت. ورققت. عايز الشدة بتاعة الكسر. الرجال قوامون. أنا شايف لسانك على فكرة. الرجال قوام. الرجال قوامون. الرجال قوامون على النساء. هذا نطقت الآن يمكن مش مكتوب في كتاب التلقي. نعم. اللي هو يسمى قرع الحرف. قرع الحرف. اللي هو يظهر الحرف جليا واضحا بصفاته. فلا يكون هناك لبس فيه. فحنا نقول الرجال قوامون على النساء بما النساء حرف النون مشدد مكسور. أم ممكن أقول إيه النساء أنا طق صح ولا غلط الآن الحين إيه رأيك شغاطف على النساء أو النساء نطق صح ولا غلط يا شيخ خطأ للتجديد أحسنت نطقت نون مشددة ما ظهر الكسر على أدي الغنة بعد ما تخلص الغنة تجيب الحركة على النساء بما وهكذا نعم سنت. طيب رجال قومنا بما فضل الله انطقلي بما فضل الله بس بما فضل الله بعضهم حقيقة هذه الكلمة فضل الله نحطها نموذج يعني صح. عندي الضاد مفخمة اللام في فضلة مرققة نعم. اللام لفظ الجلالة مفخم إما إن أنا رقق اللام الثانية إما أنا أفخم اللام بتاع فضلة عشان تستوي هذا في حالة عدم تدقيق على اللسان يعني إذا تركته ينطق براحته بما فضل الله مش كده طلع جميلة لكن خطأ فعايزين الصواب ها نسمع كده بما فضل الله ممتاز الاستطالة بتاع الطاء بس بما فضل الله بما فضل الله فضل الله بما فضل الله بعضهم على بعض وما فقنا منه طيب حافظات للغيب بس حافظات للغيب بما حفظ بعدها كله ممتاز بس أنا عايز دي بس حتاني حافظات للغيب شوف الضاء مفخمة نعم. من الدرجة الأولى يبقى لازم تظهر الدرجة الأولى واحد نعم. اثنين في كسر عندك هو اللي خدناها أمس حفظات للغيب عندك تنوين نعم. مع اللام ماشي اللام حركتها إيه للغيب مكسورة حسنت يبقى أنا عاوز تفخيم الضاء من الدرجة الأولى وبعدين حافظات أدي الإدغام وبعدين الكسر نعم كيف تأتي حافظات للغيب بما حفظ الله طيب نستطيع أن نقولها كده يعني ممتاز كويس خالص حافظات للغيب طبعا اللي أنا بنطقه ده لو الواحد هيقرأ كده هي باسم درجة التكلف اللي خدناها قبل كده اللي هي التكلف في الأول بعدها نعم. بعد ما تكلفت وعودت اللسان على كده من غير تكلف تقرأ تجد الحرف مفخم مع مرقق مستعلي مع مستفل تأتي معك كأنك تقرأ يعني بسم الله الرحمن الرحيم مثلا كلها زي بعضها مغيب وطائسا واحد زي ما يقول طيب الآية الشيخ عاطف 34 71 لا 71 71 النساء 71 اشوفها بس بعدين لك شقاط في لحظه عشان ايوه اقرا واحد يا ايها الذين امنوا خذوا يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعا وان منكم لمن ليبطئن فان اصابتكم مصيبه قال قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شهيدا. طيب حسبك انت وقفت عند يا ايها الذين خذوا حذركم وانفقوا ماشي بس هو عندك علامه وقف؟ لا وين عندك علامه وقف؟ نراعي علامات الوقف في المصحف. لا لا لا ما رايت وقفت وقفين انت. اي اي انا احسب وقفت عشان معنى معين بس ايش طيب فانفروا ثبات او انفروا جميعا ماشي وان منكم لمن ليبطئن عاوز لمن ليبطئن بس لمن ليبطئن حركتها ايه عندك حركتها ايه مكسور مكسور مشدد جبت الطاء في النطق ممتازه بس ما سمعتش كسر فين الكسر يا رب هات تسجيل بيني وبينك تسجيل ان شاء الله لمن لمن ليبطئن شوف انت نفسك حسيت ان في حاجه جديدة في القراءة يعني لمن لا يبطي نعم أحسنت عندك يا شيخ فإن أصابتكم بس فيها حي وصل ها فإن أصابتكم هذه أفضل نعم إيه الأفضل الهمس خفيت الهمس المرة الماضية كان شديد والله فالهمس يكون إيه اسمه همس جريان نفس بسيط عند التاء وعند الكاف عند أما التاء لو تركتها كأنه أي حرف شوف لما نقول قوله تعالى مثلا هي نفس الكلمة أصابت عارف دي ايه دي دخل على السين دخل على السين بالك فاذا انا لاحظت ذلك فيكون الهمس شيء بسيط جدا خاصه حاليا اذا كنت تقرا في الميكروفون ولا كده هيظهر تماما بس نعم. نطقك ليه قالت يا ايها قالت يا باللطف في النطق بلا تعسف نعم. بقي لك ايه تفضل فليقاتل صح ولا ياء ولا ان اصابكم تفضل ولا ان اصابكم فضل من الله ليقولنك ان لم تكن بينكم وبينه موده ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فأفوز فوزا إيه الفرق بين الواو في أفوز وفوزا متحركة ودي ساكنة فيها في النطق مضموم فأفوز فيها مادة طبيعية صح؟ نعم حركتين أيوه. فأفوز فوزا الساكنة تصدق بيسموها ساكنة فاش مادة الحي لكن في الأداء يقول لك إن تنقص النص بالضبط تنطق نص فوزا حركة في الحركة نعم فأفوز فوزا عظيما باللطف لحسن تشدد وإلا تظهر كأنها مشددة فو لا مشددة فأفوز فأفوز فوزا عظيما أحسنت يا شيخ غيومي المائدة 2 يا أيها يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ماشي العين مضمومة صح؟ الدال ما بغيبش الشاهد الدال ساكن مقلقلة ما تخليش العين تضمتها تضغو على الداني ماشي والعودة قلقتها في مقالها لو في طبعا رأي نقول تأثر بما قبلها ده بس مش مأخوذ به يعني ولا تعاونوا على الإثم والعدوان شوف العودة العودة هي دي الصح العدوان أحسنت واتقوا الله إن الله شديد العقاب أحسنت أحسنت جزاك الله خير أقرأ يا سيد 42 44 44 إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور إنا أنزلنا التوراة التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أحسنت. لا أحسنت، جزاك الله خير، ممتاز. تم تقرأ بالقراءة دي. الذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. يعني بصراحة واضح انك انت يعني حاول تأتي بالانتهاء. طيب قلنا صموا وبكموا في الظلمات من يشاء الله برد. خلاص يا شيخ برد. طفي نحية ممكن تفصل. ومن يشاء جعله على صراط مستقيم. شيخ جمال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. طيب أخي الحبيب احنا بنبدأ بإيه؟ استغفر لهم أو لا؟ تستغفر لهم. تاني طيب نطقها. استغفر لهم الغيب. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. أحسن، لأن هي الدرجة الرابعة اللي هي ساكنة ماشي؟ نعم. ولكن هي طبعا لازم يظهر تفخيمها بعد التاء، واخد بالك؟ استغفر وانت بتوصل له الراحة هيكون فيها ايه؟ مرققة. اي نعم، مثلك شفت لما تقول فير العام؟ نعم. لا انا مش مرققة دي انا اكيد انك انت عارفها مرققة اكيد انا النطق. استغفر لهم فير. استغفر لهم اولاد. نعم حسنت. او لا تستغفر لهم. ماشي. انت استغفر لهم. إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فلن يغفر بل ياء ازاي؟ ياء فلن يغفر الله لهم. نعم. فلن يغفر. لا ابتسم بس عندي ليه ابتسم وهي تطلع لوحدها ان شاء الله. لن يغفر الله لهم ان يبتسم زي بس فلن يغفر الله لهم. ربنا يعافينا ونسأل الله العافية. هو الابتسام عند حرف المرقق يعني بس فقط. طيب ماشي الشيخ عاطف تفضل. 107 طيب. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا. ما إرصادا؟ الراء هنا مفخمة ولا مرققة؟ محوانير. الراء هنا مرققة؟ واحد دقيقة مفخمة شيء. ساكنة؟ وإرصادا. ساكنة قبلها؟ أي بس صح. مفخمة. مفخمة مفخمة. مفخمة ليه؟ ساكنة. ساكنة ماشي. فخمة. قبلها كسر. فخمة ولا مرققة؟ وإر مرصادة. لا دي فيها قولين عشان ساكنة وبعدها صوت استعلاء. القول الأول والثاني أو سلسل سلسل. الأول فيها قولي عشان نبعد أدخل إيش خلي أعتقد لا فيها قولين أصلاً ماشي خلاص خدت قاها من تهو اثنين وهذا إن لم يكن قول حرف استهلا سيء نعم فهذا عشان كده عشان جاء بعدها حرف الصاد فخمت يعني كل واحد يبين مفخمة هنا مفخمة على طول ماشي حاطف إيش صح الكلام ده مفخمة لأن موافق على كلام حرف استهلا مفتوح ولا مش مفتوح احنا مالنا بعد الألف ماشي ايش مفخمة خمس كلمات في القرآن نعم خرجت عن القاعدة ماشي اللي الراء إذا كانت ساكنة وقبلها كسر هنا ساكنة قبلها كسر هي مطلقة في القرآن كله نعم. دائما فرعون شير ذي مثل خمس كلمات بس خرجت عن القاعدة ايه هم أهي كلمة من الإرصاد نعم ماشي إرصاد لمن حارب الله إن جهنم كانت مرصاد عند ربك لبالمرصاد فرقة تجي هنا نفس السورة ماشي يعني بدون سبب هكذا نعم يعني بس شذين هذا شاء عن القاعدة عن القاعدة يعني ما أقصد ما في تعليل أنا أن بسبب الصاد الذي وراها عشان الحرف اللي وراها حرف الاستعلاء ربط الراء إذا ما كسرت كذاك بعد نعم الكسر حيث سكن حيث سكن إن لم تكن من قبل حرف الاستعلاء كانت الكسرة ليست أصلا ليست أصلا يعني عارف ارتضى ماشي إلا من ارتضى من الرسول قبل الساكن ما قالني قبلها كسر اللي قبل الساكن اللي قبل الحرف قبلها حرف مكسور آه. بس خرجت عن القاعدة ماشي وإرصاد سامحك الله مهم وإرصادا لمن حارب الله ورسوله وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. جزاك الله خيرا نختم الشيخ اليوم إن شاء الله وليكن إن شاء الله عشان معلش طلع سورة الكهف 88 نعم هذه كان الشيخ يعني هذه الآيات يعني مختار منها هذه الآيات كان أخرح يقرأ الشيخ يعني فقال له أقرأ من قوله تعالى في سورة الكهف استغرب هو الشيخ نفسه استغرب من ليه سورة الكهف نشوف الحين إن شاء الله هذا السؤال وإيه اللي فيه يعني تفضل شيخ 88 تفضل نعم وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. قلت له نفس الآية يا شيخ جمال حتى إذا بلغ أقرأ نفس الآية حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. طيب جزاك الله خير. طيب من بلغ عندي الباء واللام مرققين الغير مفخمة من الدرجة الثانية وصلا مطلع الميم مرققة طاء مفخمة واللام يبقى كيف ننطقها حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجد خلاص اسمعين عرفنا أنك مشغول مطلع الشمس ماشي نعم طيب يا شيخ بيوم منطقة تانية حتى إذا بلغ مطلع الشمس طيب جزاك الله خير كذلك وقد أحطنا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا انطق خبرا كده شيخ أحطنا بما لديه خبرا خبرا الباء مفتوحة صح؟ نعم ساكنة خبرا هنشوف خبرا باللطف بالنطق خبرا عنيف يعني حاسس أنك أنت متأثر بال عنيف كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا خبرا ما لديه خبرا ممتازة الخاء مفخمة الباء مرققة الراء مفخم مفخم صح؟ لأن طبعا هي وقعت بين المفخمين هو حرف مرقق. المقصود من ذلك يعني هناك كان بعض الأمثلة خاصة في جزء عام يعني، لعلنا بإذن الله تعالى نكون من لقاء تاني عشان خطر الكلام هنا في المذكرة كثير طبعا. لكن قال الله تبارك وتعالى وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. فأول شيء بنعرفه رد على أول فأول شيء بنعرفه إن دراسة النظري دائما تخدم القرآن، تخدم العمل، تخدم القراءة، ويجب على الواحد إن هو يعتمد على كتاب، شوف كتاب تجويد ويقرأ هذا الكتاب يكون مقتنعا به وأسلوبه والمجامع بالنسبة له، ويكون عارف هو بيقرأ دي ليه ودي ليه، دي معناها إيه دي معناها إيه، ده بالنسبة للإيه للنظر يعني لا نستغني عنه، وما وضع النظري إلا لدخول الإيه اللكنة واللسان الأعجمي، وإلا الصحابة رضي الله عنهم مش عندهم علم التجويد ولا التابعين رضي الله عنهم، وما بدأ إيه التدوين في علم التجويد إلا إيه بعدين بعد ما بدأ علم التجويد في التجويد أو القراءات يعني، ولكن طبعا لا يستغنى عنه، إلا أن الأصل في ذلك التلقي. وإلا لو قرأت أنا في الروم والإشمام مهما أقرأ في الروم والإشمام لا بد من التلقي فيه، كذلك هي كما تبين يعني من الحروف التقييم والتفقيق وغيرها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا دائما على الخير، ولو أن الأخوة أعدوا لنا بعد ذلك أمثلة يعني فجزاهم الله خيرا.